ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان اقرأ القرآن اقرأ القرآن سورة الرحمن سورة مدنية عدد آياتها 78 آية يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام أي تعرف الملائكة المجرمين بعلامتهم فتأخذهم بمقدمة رؤوسهم وبأقدامهم فترميهم في النار فبأي آلاء ربكما تكذبان أي فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان ثم يقول الله هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يقال لهؤلاء المجرمين تحقيرا لهم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون في الدنيا يطوفون بينها وبين حميم آن تارة يعذبون في الجحيم وتارة يسقون من الحميم وهو شراب بلغ منتهى الحرارة لقطع الأمعاء والأحشاء فيقول الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان أي فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان ثم يقول سبحانه ولمن خاف مقام ربه جنتان أي ولمن اتقى الله من عباده من الإنس والجن فخاف مقامه بين يديه فأطاعه وترك معاصيه فله جنتان ثم يقول الله فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان أي الجنتان ذواتا أغصان نضرة من الفواكه والثمار فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان أي في هاتين الجنتين عينان من الماء تجريان خلالهما فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان أي في هاتين الجنتين من كل نوع من الفواكه صنفان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان اقرأ القرآن اقرأ القرآن شكرا للزميل إبراهيم بن محمد الشاعر الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات التي استمعتم إليها قبل قليل. وفي هذا التفسير يحوي جوابا للسؤال الذي سوف يطرح إن شاء الله نهاية الحلقة بمشيئة الله تعالى. حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا ومرحبا بكم. الآن من أراد الاتصال فالرقم 011-40-529-99 فأهلا ومرحبا بكم وباتصالاتكم. شيخ يوسف، هل من ملاحظات لهذه الآيات التي تلوتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم المستمعين من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وبالنسبة للملاحظات التي قد يعني يقع فيها البعض أو تكون متكررة معنا في هذا المقطع من الآية 41 إلى الآية 41 إلى الآية 53، يعني نجد أن نهايتها بعد الآية الأولى من هذا المقطع تنتهي بحرف النون. والإشكالية أن بعض الناس يعني قد يفرط، منهم مفرط ومنهم يعني يكون يعني يخطئ فيها بسبب أن السورة فيها بعض الأحيان تأتينا آيات نهايتها تكون مشددة النون، مثل ولا جان في الآية التي الآية التي قبل المقطع هذا الذي معنا في الآية 39 وغيرها أيضا من الآيات، وستأتي إن شاء الله في المقاطع القادمة. فتجد يقف ولا جان، طبعا هذا هو الصحيح، فيشكل عليه إذا جاءت آية أخرى مثلا يطوفون بينه وبين حميم آن، تجده يقول بينه وبين حميم آن يشدها. نعم. أو ولمن خاف مقام ربه جنتان، يعني يجد شد على النون زيادة. أو يفرط، تجده يعني إذا قلت له لا تشدد يقول آن ما تبين أبدا، وهذه خطأ. يعني لابد أن الإنسان يكمل الحرف يعني كما هو ولا يفرط فيه أو لا يكون متساهل فيه أو يكون مبالغ فيه. فيقول بالطريقة هذه ولا بين حميم وبين حميم آن جنتان ذواتا أفنان، بالطريقة هذه. يعني هذه تقريبا أتوقع هذه ملاحظات. فيه عندنا المد المتصل، يعني لاحظنا في الحلقات الماضية سورة الرحمن البعض يتساهل في مسألة المد المتصل في وهو متكرر معنا في آية فبأي آلاء، لابد يمدها لا يقل عن أربع حركات. يعني يقول فبأي آلاء ربكما، آلاء ربكما بهذه الطريقة. جزاكم الله خير شيخ يوسف. نأخذ اتصال أول معنا في هذه الحلقة من مسعود من جازان. مسعود، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ في النواصي والأقدام. مرة أخرى مسعود، مرة أخرى من أول. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذواتا أفنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما شاء الله، أحسنت يا أم مسعود. وين تتعلمين الله. يا أم مسعود، ها؟ تعلمتي وين القراءة؟ تمام، دار في جنب بيتي. الدار ما شاء الله، يعني أنا سألتك هذا السؤال لأن ما شاء الله واضح على قراءتك أنك معتنية في قراءتك. أي في الدار. ولكن بس الحين ها يعني شوية ورايحة، بس أخرت عشان بشارك. أي ما شاء الله، جزاك الله خير على حرصك وعلى اهتمامك. نصلي العصر ونروح لين المغرب. ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك فيك، وإن شاء الله يعني تحفظين القرآن كاملا بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. أنا اليوم بجزء الذاريات، آخر الذاريات. موفقة إن شاء الله. الله يرفق سعود ويوم سعود ويثبتنا وياك على طاعته. معنا أيضا معنا حصة. هلا حصة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. قلف القاف يا حصة. والأقدام. والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ما شاء الله أحسنت يا حصة، ما شاء الله قراءتك جيدة، ما شاء الله بارك الله فيك. الله يعطيك العافية حصة، شكرا لك. أيضا معنا محمد من جازان. محمد محمد من جازان تفضل. محمد محمد معنا ولا راح؟ قطع الاتصال. طيب معنا احمد. ايوه ايوه ايوه. من انت احمد ولا محمد؟ عليكم السلام ورحمه الله. ابتدي. هلا حياك الله، انت احمد؟ اي نعم. من وين تكلمنا احمد؟ من الرياض. حياك الله احمد، تفضل، الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أحسنت يا أحمد. أحمد كيفك في التجويد؟ تعرف أحكام التجويد زين؟ والله من وراكم بس. طيب فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعني كلها متكررة في سورة الرحمن. أي في سورة الرحمن، بس أنا أول مرة شارك، والله بحاول كل مرة. طيب عانك الله. طيب شوف، فبأي آلاء ربكما، فبأي آلاء، هذه مدها أيوة بالضبط، هي متكررة معك في الصورة، حاول أنك تمدها مد يعني متساوي، فبأي آلاء ربكما بهذه الطريقة في كل آية يعني. في كل الآيات نعم. يعني بعض الناس يقول خلاص الأولى تكفي، لا لا كل الآيات، كل ما مرت عليك بأي آلاء ربكما آلاء تمدها أربع حركات. أحسنت، بارك الله فيك. شكرا يا أحمد، الله يعطيك العافية. نعود إلى أخينا محمد من جزائر. محمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أنت يا محمد، محمد أول مرة تشارك معنا ولا سبق شاركت؟ والله شاركت من قبل الأسبوع الماضي. الأسبوع الماضي أول مرة تشارك الأسبوع الماضي ها؟ الله اسمه هذا هذا ما شاء الله موفق إن شاء الله. جزاك الله خير. أحسنت، الله يحفظك. بارك الله فيك محمد، الله يعطيك العافية. معنا إسلام، قطع اتصال. معنا تفضل إسلام. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا إسلام. أهلا بك، تحياتي لشيخنا الفاضل. أهلا وسهلا، حياك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلاص، بارك الله فيك يا إسلام. تحفظ القرآن يا إسلام؟ أحفظ 17 جزءا إن شاء الله. سبعة وماشي إن شاء الله في الحفظ ها؟ بإذن الله. بإذن الله. تقرأ على من يا شيخ؟ والله أنا أقرأ على شيخ يعني منذ زمن الشيخ مصطفى حسن، أنا مصري وهو كان يدرسنا بالجامعة الشرعية، وأنا أتقدم له بالشكر من خلال أثير إذاعة السلام. جزاك الله خير، أحسنت، ما شاء الله أداءك جميل وصوتك جميل والحروف ما شاء الله بطريقة جيدة يعني تنطقها. يعني أنت تتعلم على الشيخ فقط حفظا ودراسة، ولا يعني تأخذ منه بعض التوجيهات في الأداء أو كذا؟ والله الشيخ كان أحكام وتجويد، لكن الأداء أنا يعني فضل رب العالمين أخذ من كثير يعني، ولهم شيخنا الشيخ التطامي يعني أنا أحبه وأثنى عليه وأحاكيه أحيانا. جيد جيد، بارك الله فيك يا إسلام. الله يوفقك يا إسلام، صوت جميل ما شاء الله، الله يعطيك العافية. معنا أيضا من المدينة المنورة البراء. يا براء، معنا البراء من المدينة المنورة، على ساكنها أفضل الصلاة والتم والتسليم، اللهم صل على محمد. نأخذ من سمية؟ طيب سمية تفضلي. تفضلي سمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. أحسنت يا سمية. كم تحفظين يا سمية؟ إلى سورة المائدة. إلى سورة المائدة؟ إيه؟ من الناس ها؟ إيه؟ يعني ما شاء الله 25 جزء تقريبا، يعني إن شاء الله على وشك تختمين بإذن الله. بارك الله فيك، قراءتك ما شاء الله جيدة جدا ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. شكرا لك يا سمية، الله يعطيك العافية ويعينك على إتمام القرآن وثبتنا لك على طاعته. نعود إلى أخينا البراء، وعاد إلينا البراء من المدينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا براء. ما حييك. أنت تكلمني بسبيكر ولا عادي؟ ها؟ تكلمني عادي عادي. أو عندك راديو، مش عندك صدى ولا جالس في؟ في صدى أتذكر. أقرأ؟ تفضل أقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن من الآية 41 الوجه الثاني. يعرف المجرمون بسيماهم. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. أحسنت بارك الله فيك، الله يزيد خير يا البراء، ما شاء الله قراءتك جيدة ما شاء الله، الله ينفع بك. بارك الله فيك أخي البراء، الله يعطيك العافية، شكرا لك. معنا أيضا الأخت زينب. زينب تفضل يا زينب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما شاء الله، أحسنت يا زينب، جزاك الله خير. تدرسين بأي صف يا زينب؟ أول ثانوي. أول ثانوي. طيب شوفي، عندنا ملاحظة عشانها متكررة. أيوة. في الآية نفسها عندنا. أيوة. فبأي آلاء ربكما، ها؟ أيوة. لاحظي الألف هذه، ربكما تكذبان، الألف اللي في نهاية ربكما، ها؟ أيوة. هذه لاحظتك أنك في كل الآيات اللي قرأتيها في نفس الآية يعني متكررة تفخمين الألف فتقولين أنت ربكما، ها؟ لا. أيوة. لابد ترققين الميم والألف، ربكما ربكما، لاحظي الفرق، فرق بين ربكما وبين ربكما. أيوة. أقوليها مرة ثانية أنت لحالك تبين، أقرأيها. فبأي آلاء ربكما تكذبان. لا زال في تفخيم كذا بهذه الطريقة، ربكما ربكما. فبأي آلاء ربكما. لا هم ما، لا تفخمي، لا تقولي ما، لا، إذا قلتي ما هذه مشكلة، هذه أعجمية ما تصلح عندنا في اللغة العربية، ترققينها لأن الميم مرققة والألف مرققة، ما تقولي ربكما، لا ربكما، ما ما، نزلي الفم كذا شوي تنطقينها، ربكما ربكما ربكما. ايوه ممتازه، هذه ممتازه، حاولي تكررينها لانها الصوره مكرره، حاولي انك يعني تضبطينها كجيد، ها، ولا قرايتك ما شاء الله باكملها ما شاء الله ممتازه جدا ما شاء الله. احسنت يا زينب، بارك الله فيك يا زينب، الله يعطيك العافيه. معنا ايضا عفاف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما شاء الله أحسنتي يا عفاف. تحفظين القرآن يا عفاف؟ لا للأسف. تحفظين القرآن كامل ها؟ لا لا لم لا أحفظ القرآن الآن. كم تحفظين؟ والله صور بسيطة يعني إن شاء الله بحاول. صور بسيطة لأن قرايتك ما شاء الله ممتازة وأظنك يمكن قرأتي على أحد أو أنك تسمعين كثير القرآن. معلم يعني والدتك معلمة تجويد. أتمنى إذا تكرمت تدعون والدتك معلمة تجويد. إيه. طيب شوفي إذا تكرمت تدعون الجدي بالرحمة توفى الأسبوع الماضي. الله يرحمه ويرحمه. طيب في ملاحظة يسيرة يعني بما أن قراءتك متميزة ما شاء الله في قوله فيهما من كل أنت لاحظ النون الساكنة هذه بعد حرف الكاف. الكاف هل هو حرف مفخم ولا مرقق؟ من كل. الكاف هل هم حرف الاستعلاء ولا من حرف الاستفال؟ التفخيم. لا صح؟ الكاف ان عندنا حرف تفخيم معروفة اللي هي خص ضغط انقض. اي صحيح صحيح. لا الكاف يكون حرف استفال ترقل. فاذا الغنة تكون مرققة ما تقولي من كل لا تصير من من كل ما تقولي من كل لا تصير من من كل تمام ان شاء الله. ولا القراءة ما شاء الله بأكملها يعني متميزة جزاك الله ما شاء الله تبارك الله. شكرا لك يا عفاف ورحم الله جدك. معنا تركي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تركي. كيف حالك شيخ سعيد؟ الله يطول عمرك ويحفظك. الله يحفظك والشيخ اللي معك الشيخ يوسف الدوسري. الله يحييك الشيخ يوسف. الله يحفظك. اهلا وسهلا مبارك فيك. تفضل تركي شارك. الله الله تفضل. سعيد مبارك يا تركي. الله يبارك بك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما شاء الله احسنت يا تركي جزاك الله خير. الله يجزاكم خير. انت من مسجد يا تركي؟ لا والله نفس السؤال اللي قبل الماضي سألناك نفس السؤال؟ اي نعم. عاد ادبر لك مسجد. اي نعم ما عاد عقب شايف. الله يوفقك. الله يبارك الله يسر امرك يرزقك ما تتمنى يحفظك. معنا ايضا المتصل الاخير عبد الملك من الرياض. تفضل عبد الملك. مساء السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، كيف الحال؟ حياك الله جميعك. ما حيك. تفضل. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أحسنت يا عبد الملك ما شاء الله. أنت تدرس في التحفيظ ولا ما تدرس يا عبد الملك؟ نعم، خرج من مدرسة التحفيظ. كم تحفظ؟ تقريبا القرآن كامل. القرآن كامل. وين درست؟ وين الحلقة تدرس فيها؟ الحلقة اللي تدرس فيها وين؟ الحلقة؟ أنا في مدرسة. في مكة. لا، في مدارس تحفيظ. مدارس تحفيظ، تحفيظ القرآن الصباحية. هي ما شاء الله، ما شاء الله. نعم. بارك الله فيك يا عبد الملك، أحسنت. وفيك إن شاء الله. الله يوفقك يا عبد الملك، ثبتني لك على طاعته. إذا كان عبد الملك كل المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة أيها الإخوة الكرام. الآن نبقى مع سؤال الحلقة ثم نعود إن شاء الله. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين، مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى ذواتا أفنان، فما المقصود بذلك؟ آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى ذواتا أفنان، فما المقصود بذلك؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر مكنون. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. إذا استمعتم أيها الإخوة إلى سؤال الحلقة، الجواب مثل ما يعني تعلمون موجود في التفسير الذي استمعتم إليه في بداية الحلقة. لمن لم يتمكن من الاستماع إلى التفسير بإمكانه الاستماع إلى عادة الحلقات يوم الأربعاء في الليل الساعة 1 أو يوم الجمعة الساعة 4 عصرا أو 14 دقائق. أيضا بالإمكان الاستماع إلى هذه المادة ولغير مواد إذاعة القرآن الكريم عن طريق وسائل التواصل فيسبوك وتويتر وال تليجرام وكذلك قناة الإذاعة في اليوتيوب. كل هذه يعني وسائل متاحة للاستماع لأي مادة يعني تريد الاستماع إليها قد أذيعت عبر إذاعة القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية. الآن نسعد يكون معنا عبر الهاتف المهندس معتصم بن سمير السوادي وهو المشرف العام على مجمع حلقات جامع الحوامي بحي منفوحة الجديدة. سعادة المهندس معتصم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، حيا الأخوة والأخوات المستمعات، وكذلك نرحب أو رحب بضيفك الشيخ يوسف، أهلا وسهلا جميعا، حياكم الله. أهلا وسهلا بك. حياكم الله. أنت شيخ معتصم المشرف على مجمع حلقات جامع الحوامي بحي منفوحة الجديدة، لو حدثنا عن بداية وتأسيس الحلقات هذه شيخ. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا المجمع تم تأسيسه بفضل الله ومنته في عام 1421 هجريا في مجمع في جامع الحوامي بحي منفوحة. المجمع ولله الحمد يضم بين جنباته الآن، يعني انطلقنا من 60 طالب الآن يضم بين جنباته ما يزيد عن 560 طالب. طبعا المجمع يعمل على أكثر من 4 فترات، الفجر وكذلك يعني الصباح، الفجر والصباح. هذا في الصيف ولا بشكل عام شيخ؟ بشكل عام، لا فترة الصيف تختلف، لكن أقصد بشكل عام الأيام العادية يعمل الفجر والصباح وكذلك العصر وبعد المغرب وبعد العشاء. ما شاء الله. فيعني تقريبا تقدر تقول أكثر من 5 فترات. إيه نعم، طول اليوم يعمل المجمع، وعن تختلف كل فترة لها أهلها مثلا. فلو ذكرنا مثلا فترة الصباح أغلب المتواجدين من الجالية الباكستانية بحكم أنه ارتباطهم ليس لهم ارتباط المدارس الصباحية، فيأتون من الساعة 7 وحتى الساعة 11 بعد الفجر مباشرة. هناك جزء من المقارئ وهو أحد البرامج الموجودة داخل المجمع. أيضا بعد العصر الحلقات العامة اللي هي حلقات الابتدائي والمتوسط والثانوي، وكذلك بعد المغرب الجامعيين والثانوي أيضا، وبعد العشاء حلقات المقارئ. هذا بشكل نعم فضل نعم. طيب شيخ معتصم، يعني هل لكم مثلا منهج تسيرون عليه في الحفظ أو في المراجعة ونحو ذلك؟ نعم، من الأشياء التي يتميز بها جامع الحوامي حقيقة، وهي الذي يعني كانت لها الانطلاقة القوية تقريبا من عام 1431، أن أصبح المجمع برنامج تعليمي متكامل. البرنامج أسميناه بمشروع متقن، كان بدرة هذا البرنامج يضعها كان إمام الجامع سابقا الشيخ إبراهيم الحميد، ثم يعني عمل عليها بشكل جيد وهو الذي أخرجها بالصورة الآن مدمودة له الشيخ زكريا بفضل، جزاه الله عنا كل خير. فأصبح المشروع عبارة عن مشروع متكامل فيه برامج مصاحبة وبرامج تعليمية أساسية ثم برامج مصاحبة. ينطلق البرنامج من الطالب من قبل دخوله المدرسة من 4 سنوات وحتى يتخرج من الثانوية أو حتى يبقى أيضا في المرحلة الجامعية، بالعكس حتى يصبح الطالب نهيئه حتى يصبح أحد المعلمين داخل المجمع. طبعا برامج ننطلق من أول برنامج التأسيس، ثم ينطلق بعده برنامج التقي الذي يختم فيه القرآن، ثم يأتي أحد البرامج للطلاب المتميزين برنامج حلقات الرائدة، ثم يأتي بعده برنامج اللي هو الإسناد سواء بإسناد المقارئ أو إسناد المتون، ثم بعد ذلك إعداد المعلم، معلم القرآن بالتعاون مع معهد القاسم لإعداد المعلمين حتى ينال المعلم شهادة تصرح له بتعليم القرآن الكريم. وجميع هذه البرامج وحتى الفترات اللي ذكرناها سابقا يعني مصرحها من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض، جمعية مكنون. لديكم في المجمع شيخ معتصم يعني خطط تنطلقوا منها؟ نعم، المجمع أيضا وهذه مثل ما ذكرت لك أنه في عام 1431 تقريبا وضعنا طبعا من خلال دراسة ميدانية، يعني خلنا نقول لك انتشلنا البرنامج اللي هو برنامج متقن اللي يشير عليه المجمع، انتشلنا من خلال الميدان. يعني ما وضعنا هذا البرنامج مجرد آراء أو مجرد أفكار جت، لا، إنه ما وجدنا الميدان إيش يحتاج، وتم وضع البرامج هذه حسب ما حاجة الميدان، وخصوصا أنه المجمع في يقطن يعني في حي منفوحة، الحي مكتظ بالسكان وأغلبهم من يعني الأخوة الوافدين، يعني فإقبالهم على حفظ كتاب الله بشكل كبير جدا جدا ولله الحمد، وهذا ساعدنا كثير بأن يعني يكون البرنامج أو يطبق البرنامج بنسبة تزيد عن 80% من اللي كنا متصورينه. يعني كنا متصورين إنه الخطة التشغيلية، إحنا وضعنا خطة استراتيجية لمدة 3 سنوات وخطة تشغيلية سنوية توضع أو شبه فصلية توضع، فكنا نتصور إنه التطبيق من هذه الخطط أو المناهج أو حتى البرنامج اللي وضعناه برنامج متقن سيكون تقريبا ما بين 50 إلى 60 إلى 70%، وجدنا أنه تطبيق ولله الحمد بفضل الله عز وجل أولا، ثم بفضل الأعداد المتواجدة في الحي وصل نسبة التطبيق في البرنامج إلى 80% وما تزيد عن ذلك. طيب لو يعني دائما لغة الأرقام هي لغة يعني تثبت دائما الإنجازات، لو حدثنا عن إنجازاتكم بلغة الأرقام شيخ معتصم. جيد، كنت أتكلم معك بخليها في الأخير لكن جيد. المجمع يعني له إنجازات، سأبدأ بإنجازات المجمع ثم أنطلق في بعض الأعداد البسيطة. المجمع العام الماضي اللي هو عام 1437 حاز على المركز الأول على مستوى منطقة الرياض في جمعية مكنون في تخريج أكبر عدد خاتمين، حيث أن خرجنا العام الماضي 27 خاتم في عام واحد، وكذلك 15 مجاز، يعني 15 طالب أخذوا إجازة جديدة بالمتون بالقراءات يعني، و27 طالب خاتمين، فكان أكبر مجمع أو أكبر نصيب للمجمع من المجمعات التابعة للجمعية بهذا العدد، وتم تكريم المجمع في حفل الجمعية عن طريق الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس إمام الحرم المكي على هذا المركز. كما أيضا حصل المجمع على المركز الأول في طلاب الرائدة في برنامج اللي تابع للجمعية يعني اسمها الحلقات الرائدة، يخرج كل ثلاث سنوات عدد معين من الخاتمين. أيضا حصل المجمع المركز الأول في هذا البرنامج. وكذلك في إنتاجية الجمعية لاختبار الأجزاء التابعة للجمعية أيضا حصل العام الماضي على المركز الأول. وكذلك مثل ما ذكرت لك في الدورات الرمضانية أيضا العام الماضي أيضا حصل المركز الأول. فلله الحمد والمنة العام الماضي حصدنا يمكن خمس مراكز أو خمس إنجازات كلها بالمركز الأول. ما شاء الله، ما ترضون بدون الأول؟ والله نفس من الطرائف اللي أذكرها كان وقت التكريم كان الشيخ إبراهيم العيد المسؤول عن شؤون تعليم البنين في الشؤون التعليمية، فكان يقول أنا لا أريد أن أكرمكم. قلت ليش؟ هذا إنجاز المجمع يستحقون تكريم يعني الزملاء والمجمع. قال نخشى أن نكرمكم فتسوفون ولا تأخذوا المركز الأول العام القادم. فقلت له إن شاء الله أنه يعني سنسير على هذا المنهج بإذن الله عز وجل بإذن الله عز وجل. ما شاء الله. الشيخ معتصم، الشيخ معتصم نعم. حياك الله وبارك فيك على جهودكم. لعلي يعني أتطرق إلى موضوع مهم جدا، يعني ما تبذلونه من تنظيم وترتيب إداري وجهد حقيقة يسمعه القاصي والداني يعني، وأصبحتم من الحلقات المتميزة على مستوى المملكة وليس على مستوى الرياض فقط. هذا يدل على شيء مهم يعني لا ننساه، وهو القاعدة الأساسية، وهم المشايخ الفضلاء والمقرئين في هذا الجامع يعني، وعلى رأسهم الشيخ حسنين محمود جزاه الله خير. يعني هذا الرجل أنا أعتبره رجل مغمور في صيته، لكنه ينتج إنتاجا على مستوى جميل جدا في عدة جوامع وليس في الحوامي فقط، بل أنا أقصد أن الحوامي يعني لهم دور كبير في تنظيم العمل، وهو بمثابة المصنع يعني ينتج وأنتم تبلورون هذا الإنتاج. أنا يعني أريد أن أعلق هنا أن الشيخ حسنين الآن هو شيخ المقارئ لدينا في المجمع. يعني من الأشياء التي تميز فيها المجمع حقيقة هم برنامجين اثنين يعني ندرة أو قل ما تجدها عند بعض المجمعات المتواجدة في الرياض، وهو أولا يعني وبشكل كبير جدا اللي هو موضوع المقارئ. هذا المشروع الآن أصبح يأخذ منحة كبير جدا في المجمع، بحيث أنه نخرج إجازات جديدة كل عام، لأنه يعني عندنا الطالب يختم القرآن مثلا في صف سادس، بعضهم في صف أولى متوسط يختم القرآن. فاستحدثنا هذا البرنامج لأنه وجدنا أنه أين سيذهب الطالب بعد أن يختم القرآن؟ هل بس يعني سيعيد الختمة لا، دخلنا في مجال جديد، وحقيقة وجدنا فيه إقبال شديد جميل. جدا. وكان الشيخ حسنين هو المشرف عليه اللي هو برنامج المقارئ، هذا ان الشيخ يعني يخرج كل سنه. العام الماضي فقط كان تخريجا تقريبا يعني 43 خاتم ومجاز، هذا العام الماضي او اللي هو 38 العام اللي احنا فيه الان. العام الماضي ذكرت لك اخذنا الاول 38 بين 43 الى خاتم ومجاز، فهذا احد البرامج. البرنامج الثاني حتى لا اطيل عليك هو برنامج الجاريه البثانيه. نعم عندنا يعني الان تقريبا ثلاث حلقات، وعندنا يعني طلب على فتح حلقتين زيادة في الجالية الباكستانية. إقبال شديد ما يزيد عن 60 طالب يأتون الساعة 7 صباحا ويعني وينتهون حتى الساعة 11 وثانية عشر ظهرا من أجل قراءة القرآن فقط، ويتعلمون في منهم طلاب صغار القاعدة النورانية، وبعضهم يبدأ بالختمة، وبعضهم حتى عندنا والله من الطلاب المتميزين ويحفظ القرآن بالصفحة والجزء طالب باكستاني كثيف يحفظ القرآن يعني أتقن أول خمسة أجزاء. هو نعم. ختم القرآن كامل، لكن أول خمسة أجزاء لو تسأله في أي آية يعطيك الوجه يمين أو يسار ويعطيك الصفحة وهو كثير لا يرى. طيب شيخ معتصم، إحنا الوقت يمكن معنا انتهى، لكن من أرد التواصل معكم؟ طبعا من أرد التواصل عندنا حساباتنا موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي، حسابنا في تويتر باسم مجمع حلقات الحوامي جامع الحوامي، وكذلك في الانستغرام ايضا، وكذلك رقم الجوال خاص بالمجمع 0554114535 لمن اراد يتواصل اي استفسار. حتى البرامج الموجوده نسعى نحن والله حقيقه لقله الموارد، لكن من الافكار الموجوده عندنا ان نطرح البرنامج على شبكه الانترنت حتى يستفاد منها على مستوى جميع أقطار العالم وليس على فقط مدينة الرياض. الله يجزاكم خير شيخ معتصم، ينفع بكم وسدد خطاكم. آمين. شيخ معتصم بن سمير السوادي، وأنت المشرف العام على مجمع حلقات جامع الحوامي بحي منفوح الجديد. جزاكم الله خير. نعم.